يقول السائل: يوجد لدينا بعض الناس من المسلمين يحتاجون إلى المال لكونهم فقراء، ولكنهم يشربون الدخان، ونقوم بالصدقة عليهم ببعض النقود المالية وأيضا زكاة الأموال، وعندما نسلمهم هذا المبلغ نطلب منهم عدم استخدام هذا المال في شراء الدخان وشربه، وأن يستخدمون هذا المال في شراء المواد الغذائية وغيرها من المواد المباحة شرعا، فما حكم طلبنا منهم عدم استخدام هذا المال؟ وهل يجوز كذلك أن نشتري من مال الزكاة مواد غذائية نعطيها أولئك المحتاجون؟ أفتونا وفقكم الله. هذا من باب النصيحة، وصيتهم بأن لا يشتروا هذا الدخان من باب النصيحة، قلنا إذا أعطيتوهم برئة الذمة ولا هم يدخن، هم فقراء برئة ذمتكم ولو صرفوها في الدخان، الإثم عليهم هم، لكن إذا نصحتموهم هذا من باب النصيحة والتعاون على البر والتقوى. فالعاصي يعطى إذا كان فقير، يعطى من الزكاة ما دام مسلما، وهكذا الكافر المؤلف يعطى كرؤساء العشائر ونحن يعطوا من الزكاة تأليفا لهم، كما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم يعطون، المؤلف قلوبهم ويعطون من صدقة التطوع. كافر إذا كان ليس حربا لنا ما بيننا وبين حرب يعطى من الصدقة التطوع تأليفا له لعل الله يهديه. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم وهم كفار. والصحيح أن أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما جاءت في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة وهي كافرة، جاءت إلى المدينة تطلب بنتها الرفد، تطلب من أسماء أم بن الزبير أخت عائشة تطلب منها الرفد، فسألت أسماء النبي قالت: يا رسول الله إن أمي جاءت الآن قدمت تطلب الرفد وهي كافرة، فأصلها؟ قال النبي: صلها. فصل وصل كافر الذي ليس بمحارب قد يكون من أسباب إسلامه، لا بأس يعطى من أسباب لعله يسلم، ويعطى المؤلف الذي له شأن يعطى من الزكاة لفلة لعله يهتدي كرؤساء العشائر ورؤساء القبائل من كفرة أو ضعفاء الإيمان يعطون لعل الله يهديهم يستقيمون. ولا بأس بصرف الزكاة من العروض إذا كانوا أتام أو نساء قد لا يحسن التصرف، تشتري لهم كسوة أو طعام من الزكاة لا بأس، هذا صحيح. نعم.